القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدور بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. شهر أغسطس بيشهد ميلاد ورحيل عدد كبير من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. الفنانة القديرة نجاة الصغيرة من مواليد 11 من أغسطس، ومعنا الليلة في موجة نغم القريب منك بعيد، من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب. صوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة إلى صوت الفنان الكبير محمد فوزي الذي ولد أيضا في شهر أغسطس وتحديدا يوم 15 أغسطس. واخترنا الليلة من ألحانه وكلمات فتح أورا تعب الهوى قلبي. تعب الهوى قلبي والحلو مشتري I'm سلطان هي شقيقة الفنان الكبير محمد فوزي، وهي أيضا من مواليد شهر أغسطس ونفس يوم ميلاد الفنان محمد فوزي 15 أغسطس. وهنستمع الليلة من ألحان رياض الصنباطي وكلمات محمد علي أحمد لأغنية إن كنت ناسي أفكرك. إن كنت ناسي أفكرك، إن كنت ناسي أفكرك، يا مكان غرامي غرامي غرامي في سفرك، إن كنت ناسي أفكرك، يا مكان I'm مستمعينا مع موجة نغم والأغنية القادمة للفنان الكبير محمد عبد المطلب، وهو أيضا من مواليد شهر أغسطس ورحل أيضا يوم 21 أغسطس. وهنستمع الليلة لأغنية حبيتك وبحبك وهحبك على طول من كلمات محمود فهمي إبراهيم وألحان عزة الجهلي. حبيتك وبحبك وهحبك على طول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. مش هاين ونسيتك زي انت ما بتقول. انا مش هاين ونسيتك زي انت ما بتقول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. بحبك وأحبك طول عمري. اصفالي من قلبك سلمتي لك أمري. حبيتك وبحبك وأحبك طول عمري. اصفالي من قلبك سلمتي لك أمري. وحياتك وعيونك في غيرك في خيالي. كوني أنت أو أخونك ده ما يخطر على بالي. وحياتك وعيونك ما في غيرك في خيالي. كوني أنت أو أخونك ده ما يخطر على بالي. وحياتك وعيونك أحلم بك ونهاري بك مشغول. وأنا ليلي أحلم بك ونهاري بك مشغول. وأنا ليلي أحلم بك ونهاري بك مشغول. وبحبك وححبك على طول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. مش خاين ونسيتك زي انت ما بتقول انا مش خاين ونسيتك زي انت ما بتقول حبيتك وبحبك وححبك على طول معنا الأعزاء. رحلت عن عالمنا أيضا في شهر أغسطس الفنانة القديرة شويكار، وتحديدا يوم 14 أغسطس، وقد قدمت العديد من الأغنيات في الأفلام والمسلسلات. ومعنا الليلة في موجة نغم فلفل يا عزولي وشطة. فلفل يا عزولي وشطة، أنا قطة الحلوة البطة. فلفل يا عزولي وشطة، أنا قطة الحلوة البطة. وقفوا الخطب على بابنا وأنا بلعب لسه النطة النطة. أنا قطة الحلوة البسة، حبوني كتير وأنا لسه. أنا قطة الحلوة البسة، حبوني كتير وأنا لسه. يا سلام لو كنت تشوفني وتميل على حجب القصة ترقص على شيلة وحطة. فلفل يا عزول من قدي، حلوة الدنيا وعلى قدي. فلفل يا عزول من قدي، حلوة الدنيا وعلى قدي. شوف لون الليل في عيوني وروايح الورد في خدي. يا عزولي ما انتش قدي ولا قد شقاوتي القطة. فلفل يا عزولي وشطة، أنا قطة الحلوة البطة. فلفل يا عزولي وشطة، أنا قطة الحلوة البطة. وقفوا القطب على بابنا وأنا بلعب لسه النطة النطة. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم والأغنية القادمة بصوت الفنان الكبير عبد العزيز محمود، الذي رحل عن عالمنا أيضا في شهر أغسطس، وتحديدا يوم 26 أغسطس. وهنستمع الآن لأغنية يا مزوق يا ورد فعود. بعدك السود كلا بالهوى يا مزوق ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم والأغنية القادمة بصوت الفنان القدير سمير الإسكندراني الذي رحل عن عالمنا يوم 13 أغسطس عام 2020، وهنستمع لأغنية مين اللي قال من كلمات حسين السيد وألحان محمد قبيل. مين اللي قال إن الزمان ملوش أمان يعيد؟ دي قلوب الناس هي اللي وراه غدر الزمان يعيد. يا شوق يا مداري داري الدموع داري، يا شوق يا مداري داري الدموع داري، عايزين بقى ننسى ونرتاح من الحرمان، نرتاح من الحرمان. لو يسمعني أقول الله يقولها هين يا عيني، ويقول لي كلام من أحلى كلام سمعه حبيبين يا عيني. قال إنه رايد وملوش غنى عنه، قال إنه رايد ملوش غنى عني، نسي كل ده وسافر، والشوق كأنه مكان، الشوق كأنه مكان. مظلوم يا زمن ويا العشاء دايما محتار يا عين، ده القلب القاسي غدر قمر من الصبار يا عين. نفتكروا ليه تاني حنعيدوا ليه تاني، نفتكروا ليه تاني حنعيدوا ليه تاني، بكل ده ولسه حنلوم عليك يا زمان، حنلوم عليك يا زمان. رجعنا مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم والأغنية القادمة بصوت الفنان القدير محمد نوح الذي رحل أيضا في شهر أغسطس وتحديدا في 5 أغسطس، وهنستمع الآن من ألحانه وكلمات شوقي صقر لأغنية الصبر. الصبر طيب وفرج وريب، الصبر طيب طيب وفرج وريب، والراجل الطيب عمره ما يتعيب، ربنا بيحب الطيب الناس بتحب الطيب. أمانة يا دنيا أمانة، روقي وحلوي معانا، وخلي قلوبنا يا دنيا بالخير دايما عمرانا. خلي الحب مليان مليانة في النور نشوانا بالخير دافيانا وسعيدة فرحانة والصبر طيب الصبر طيب اصبر يا صاحبي ده فرج قريب الصبر طيب الصبر طيب اصبر يا صاحبي ده فرج قريب ارزاق ارزاق ارزاق ومقسمها الخلاق ده ملك منظم صاحبه ويفعل كيف يشاء ارزاق ارزاق زرع بيديك الخير حيجيك ربنا يديك ويبارك فيك والصبر طيب الصبر طيب اصبر يا صاحبي ده فرج قريب الصبر طيب الصبر طيب اصبر يا صاحبي ده فرج قريب نسيوك لاصحاب او حتى فاتوك لاحباب مادام قلبك عمران بالحب حتى شباب مهما نسيوك لاصحاب او حتى فاتوك لاحباب مادام قلبك عمران بالحب حتى شباب لو شعرك شاب او لبسك داب مسير الفرح يدق الباب لو شعرك شاب او لبسك داب مسير الفرح يدق الباب والصبر طيب الصبر طيب اصبر يا صاحبي ده فرج قريب الصبر طيب الصبر طيب اصبر يا صاحبي ده فرج قريب والصبر طيب طيب ده فرج قريب طيب الصبر طيب طيب وده فرج قريب طيب الصبر طيب مستمعين الأعزاء الموسيقار الكبير هاني مهنا أيضا من مواليد شهر أغسطس وتحديدا يوم 15 أغسطس وهي نستمع لتوزيع أغنية قولول الحقيقة للموسيقار الكبير هاني مهنا